الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في سيرة خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أصبح عمره الآن 43 سنة، أي أنه بعد البعثة ب3 سنوات. وأنهينا في الدرس الماضي فترة الدعوة السرية. هي دعوة سرية ليس بمعنى أنها في السر يا إخوان، لا أحد يعتقد أن رسول الله كان يدعو في السر، وإنما دعوة سرية أن رسول الله كان يدعو الأقربين، الأشخاص الذين يرى فيهم الخلق ويرى فيهم الإقبال، وهم يعرفونه مثل أبي بكر وزيد بن حارثة وخديجة بنت خويلد، عثمان بن عفان وزيد وغيرهم. هذا معنى دعوة سرية. ثم الآن يا إخوان، بعد أن انتهت الدعوة السرية أو المرحلة الأولى من الدعوة وهي 3 سنوات، فبدأنا الآن مشان نعرف نحن أين وقفنا في السنة 4 للبعثة، يعني عندما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول ما نزلت عليه اقرأ إلى الآن 3 سنوات انتهت. فلأنه يا إخوان هناك مراتب للدعوة. أول مرتبة من مراتب الدعوة كما قال ابن القيم، هناك مراتب 5 للدعوة، 5 مراتب للدعوة. أول مرتبة من مراتب الدعوة وهي النبوة، عندما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أول مرحلة. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرته الأقربين، هذه هي المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تبليغ قومه أهل مكة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تبليغ العرب، عندما بعثه الله لقوم ما أتاهم من نذير من قبله، هذه المرحلة الرابعة. أما المرحلة الخامسة فهي أنه بعث إلى الناس، بل إلى الإنس والجن، إلى قيام الساعة. هذه 5 مراحل من مراتب النبوة. فنحن أنهينا المرحلة الأولى، ونحن الآن كي نعلم إلى أين وصلنا، وصلنا إلى السنة 4، هي مرحلة الجهر بالدعوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان لا شيء بيديه، يؤمر، هو مبلغ. فعندما بدأت السنة 4 أمر بأن يبلغ عشيرته، لقول الله تعالى في الآية إيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. في أي سورة هي يا إخوان؟ في سورة الشعراء. وسبحان الله يا إخوان، حتى السياق، سياق السورة يأتي كأنه يمهد لرسول الله بما سيصيبه. سياق سورة الشعراء يأتي في البداية بموسى، وكيف أن موسى وبعث لقومه وما عانى مع فرعون والاضطهاد، ثم لما لحقه فرعون وغرق فرعون، هذا في سورة الشعراء، وإلى أن غرق فرعون. فهذه تمهيد وكأنها تهيئة لرسول الله بالذي سوف يصيبه، ثم نجاء تنجية الله للمؤمنين. ثم أتت وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فانطلق رسول الله ينذر في عشيرته لأعمامه، بدأ بأبي طالب، وأبو طالب ولو أنه لم يرضى أن يؤمن إلا أنه حماه ووضع عليه حمايته، والعباس بن عبد المطلب، يعني أخذ موقفا حيادية نقول، لم يعاند رسول الله ولم يسلم. ولكن الموقف المخزي موقف من يا إخوان؟ موقف عمه أبو لهب. أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا سوءة العم وما أقساها عندما تأتي الطعنة من أقرب الناس من عمه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت كما يقول ابن عباس وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف على جبل الصفا، وكان جبل الصفا مطلاً على مكة، وقال عندما رقى إلى أعلى صخرة في جبل الصفا قال يا صباحا. وكانت هذه الكلمة لا تقال في مكة إلا عندما يأتي جيش ليغزوهم، أو هناك أمر جلل، أمر عظيم سوف يحدث، يقف أحدهم ويقول يا صباحا ويخبرهم. فلما سمعوا كلمة يا صباحا ومن قائلها محمد، فجعل كل واحد من قبيلة يرسل أحدا أو هو يأتي، إن لم يستطع أن أرسل من ينوب عنه، حتى اجتمعوا. فلما اجتمعوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ يعني لو أنا قلت لكم إن هناك خيل، يعني عدو، سوف يغير عليكم أهل مكة ويقتلكم، أتصدقوني؟ طبعاً الإنسان يتأمل لماذا بدأ بالسؤال، لماذا بدأهم بالسؤال؟ كي يقررهم على ما سوف يأتي بعد. يعني أنا أقول لك، يعني أنا عندك صادق أم غير صادق؟ تقول أنت صادق. أقول لو أخبرتك بكذا وكذا أتصدقني؟ فأنا أخذ الإقرار بلسانك كي أقيم الحجة عليك. فأخذ منهم الإقرار، قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. يعني شوف كيف يا إخوان، شهادة، لم تكذب كذبة يا محمد قط، ما جربنا عليك كذبا قط. فلما اطمأن أنهم ما جربوا عليه كذبا قط، قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل عدو أقبل عليكم فانطلق رجل يربأ أهله، يريد أن يحذر أهله، والعدو يسابقه وهو يقول يا صباحة يا صباحة، ثم عم وخص قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عدي، يا بني عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله، يا صفية بنت عبد المطلب. فعم وخص. فلما انتهى أول واحد جاوبه من يا إخوان؟ عمه أبو لهب. قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني أنت جمعنا فقط مشان تقولنا إلهما إله؟ فنزلت الآية إيش يا إخوان؟ تبت يد أبي لهب وتب. هذا في بداية البعثة، وهذه الآية يا إخوان أو السورة من الإعجاز، يعني أسلم بعض العلماء عليها لأنها من بداية البعثة. تقريبا متى جهر؟ ثلاثة للبعثة، إلى أن توفي أبو لهب عليه لعنة الله، توفي بعد بدر مباشرة من الكمد مما حدث، يعني حوالي 10 سنوات، 10 سنوات وأبو لهب سورة تشتمه، كان بإمكانه أن يقول أسلمت بالظاهر فينسف القرآن، يقول هذا قرآن ولا يكذب، هي أنا أسلمت يلا وأشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذا القرآن أصبح إيش؟ لاغيا، ولكن الله ضرب على قلبه فلم يسلم 10 سنوات. فوقف له أبو لهب، وكان أبو لهب يا إخوان شوف كيف ما أقساها عندما تأتي من القريب، يركض خلفه الرسول يقول يدعو إلى الله، فعندما ينتهي من المجلس يأتي أبو لهب وهو أحول ذو غديرتين، وجهه وضيء يعني أشقر، يقول إنه صابئ كذاب لا تصدقوه. طب الواحد يسأل، يعني يقول طب أبو لهب لماذا، لماذا وقف هذا الموقف؟ لماذا أبو لهب؟ يعني أنت هذا ابن أخيك، عزه عزك، وشرفه شرفك، وقوته قوتك، ونصره نصرك، لماذا يا أبو لهب فعلت هذا؟ فعل هذا أبو لهب لأن صحيح أن هناك عزة وهناك نصر وهناك منع وهناك قوة، لكنها غير مرئية. في المستقبل لابد لأبي لهب من أن يضحي بماله ويضحي بسلطانه، وأن يقف جنبا إلى جنب، بجانب بلال وبجانب صهيب وبجانب العبيد وبجانب المستضعفين، كي يصل إلى تلك النقطة. فأبو لهب لا يريد تلك النقطة، لأنه لابد وأن يضحي على المدى القريب بامتيازات يملكها. ودائما يا إخوان سبحان الله، أي تغيير أو أي دعوة الذين يقفون في وجهها هم أصحاب المصالح، لهذا قالوا دائما خذ الحق من الفقراء والضعفاء والمساكين، الحق تجده معهم، أما إذا كان الظلم عاما وطاغيا فإنه من مصلحة هذا صاحب الأموال، صاحب رأس المال، أو صاحب السلطان، أو إنسان الذي له سلطة، من مصلحته أن يبقى الوضع على ما هو عليه، صحيح ولا يا إخوان؟ حتى لو كان فاسداً، فإنه سوف يدافع عنه بأسنانه وبما يستطيع من قوة، لكن هذا الضعيف لا يوجد ما يخسره، لهذا قالوا خذوا الحق من الضعفاء والمساكين. وبهذا يا إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صدع بالدعوة فإنه وضع قاعدة أنه لا أخوة إلا في الإيمان. جابههم الآن بما يكرهون، أنه الإيمان أصبح هو الأخوة، أصبح أخوك ابن أمك وأبيك لا يغني عنك شيئاً إن بقي على الكفر وأنت أصبحت على الإيمان. ولهذا عند بعدها مباشرة أنزل الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق في النوادي ذي المجنة ومجاز وغيرها من نوادي قريش ويدعو إلى الله. وكان يا إخوان يعني لو أصور لكم ما يعانيه لأحببت بهذا النبي، وكيف أنه قد حمل هذا الدين لنا. يقول الحارث ابن الحارث الغامدي، يقول أقبلت أنا وأبي فقلت من هذا؟ فقال هذا صابئ يحدث قومه. قال فجئنا فنظرنا فإذا رسول الله يحدثهم، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم إيش؟ وهم يستهزئون به ويجادلونه ويسخرون منه، وهو بقي إلى هذا الحال إلى أن ارتفعت الظهيرة فانفضوا عنه. قال فجاءت امرأة قد بان نحرها ومعها قدح فيه ماء ومنديل، فأحضرته إليه فأمسك الماء وشربه ومسح بالمنديل وقال لها خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك ذلا ولا ضياع، ما تخافي أنا منتصر إن شاء الله. فقالوا لنا هذه زينب ابنته، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا إخوان كيف إلى أن ارتفعت الظهيرة وهو قريش، قالوا مصيبة، قالوا مصيبة، يأتي محمد للأقوام الذين يأتوا للحج ويدعوهم إلى دعوته. فاجتمعوا فيما بينهم، ويقال إنه الوليد ابن المغيرة قال لهم أجمعوا أمركم على رأي واحد فلا يكذب بعضكم بعضا، يعني واحد يقول مجنون وواحد يقول ساحر وواحد يقول كاهن قال فقل أنت، قال بل قلوا أنتم، قالوا نقول كاهن، خلينا نقول كاهن. فقال الوليد والله ما هو بكاهن، فإنه ليس له زمزمة الكاهن وسجعه، الكاهن له زمزمة وسجع وكلام وهذا ليس بكاهن. قالوا فنقول مجنون، قال والله ما هو بمجنون، وإنه ليس يعني ليس له خلقه ووسوسته، المجنون معروف، المجنون ماشي في الشوارع ويخنق نفسه ويعني ربما يخلع ثيابه، هذا ليس بمجنون. فقالوا نقول شاعر، قال والله ليس بشاعر، فلقد عرفت الشعر هجزه ورجزه ومقبوضه ومبسوطه، نحن نعرف الشعر وهذا ليس بشعر، لا يأتي على أوزان الشعر، تريد أن تقطع القرآن على تفعيلات، لا يأتي ولا على بحر من بحور الشعر. قالوا فيعني نقول شاعر، قال لهم ليس بشاعر، بكاهن ليس بكاهن، مجنون طبعا ليس بمجنون لأننا نعرفه. قالوا نقول ساحر، قال والله ليس بساحر، ولا هو بنفه ولا نفخه، الساحر نعرفه طل ينفخ وحركاته معلومة. قالوا فماذا تقول؟ فقال الوليد والله إن له لحلاوة وإن لعليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم الذي دونه، ما بيبقى شيء. قالوا صبأت يا وليد، قال أنظروني خلوني أفكر. ففكر فكر فكر، قال أحسن شيء نقول سحر، لكن سحر يؤثر، يفرق ما بين الرجل وابنه أو الزوج وزوجته، يفرق بين الناس. فهنا أنزل الله إيش؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا الوليد ابن المغيرة، يعني كان يعلم الحق يا إخوان، لكنه لم يقبل عليه، لأنه يعني عنده مناصب، كيف يخسر هذه المناصب؟ فأجمعوا أمرهم على محاربة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حربهم مع رسول الله يا إخوان، يعني التذبذب عنوانهم، التذبذب عنوانهم. عندما تريد أن تعرف أن إنسان ليس على الحق، عندما إنسان يقول عن فلان آخر، مرة يقول هذا مجنون، ومرة يقول هذا ساحر، ومرة يقول هذا كاهن، تعلم أنه يتخبط في الكلام، صحيح ولا يا إخوان؟ يتخبط في الكلام. لهذا المشركون كانوا يقولون مرة، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كانوا مرة يقولون مجنون. طبعا المجنون يا إخوان، الجنون إيش هو؟ الجنون هو مس بالعقل، فساد العقل. الجنون فساد العقل، الإنسان المجنون عقله فاسد. طب هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بهذا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يعني وإن يكاد يا إخوان، شوف كيف التعبير القرآني، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. إيش يزلقونك؟ مش نحن نقول مرات الأرض زلقة؟ إيش يعني أرض زلقة؟ أنك تقع عليها، لا تستطيع أن تقف. إذن وإن يكادوا بأبصارهم، وهو يدعو، يأتون وينظرون إليه ويشوشون عليه، حتى أنه يكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزلق، أن يقع أو أن يضل. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإخوان كان رسول الله يعاني، يعني تتخيل واحد يقول عنك مجنون، ويشتمك أو يعني يطعن فيك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم، اللام لا نقسم، أي أن الله في علم دائم أبدي بأن رسول الله يضيق صدره بما يقولون. واحد يا أخوان تخيل معي، أخوان تخيل أنت تدعو لله والناس حواليك مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، مجنون، هذا مجنون، كيف يكون وضعك؟ سوف تشعر بالضيق، هذا إن لم تترك الدعوة، فما بالك إن قالوا ساحر، فما بالك إن قالوا كاهن، فما بالك يعني إن قالوا هذا شاعر كلامه جميل. فكان يعاني معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا كانوا يستهزئون به ويسخرون منه ويؤذونه هو وأصحابه. هذه أول وسيلة من وسائل تضييق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الثانية، لما رأوا أنها لا تجدي نفعا، قالوا طيب هذا محمد عنده أساطير يكتتبها يعني من التاريخ ويعطينا إياها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. في البداية قالوا هذا محمد، بعض الذين أسلموا معه من الروم يا إخوان، يعني الإسلام حتى من بدايته من الذين أسلموا لم يكونوا من العرب. صهيب الرومي، عداس ليس منهم، أبو فكيه الرومي. قالوا هؤلاء الذين مع محمد يعطونه من التاريخ، هو يحضر لهم القرآن، يقول في التاريخ، يقول عن قوم عاد وقوم نوح وقوم لوط، أقوام يعني لا يعلمها رسول الله. فقال هذا محمد إيش؟ هذا محمد في ناس يملون عليه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. طب متى؟ قالوا في الليل وإحنا نايمين يعني والناس نائمة تأتي إليه. وبعدين قالوا لا، شوف، قالوا هذا الشيطان يأتيه. قالوا إيش؟ إن محمد له شيطان يأتيه بالأفكار. فأنزل الله إيش؟ قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. ثم بعد هذا قالوا شاعر هذا. فأنزل الله إيش؟ والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يغيبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشاعر، شوف كيف التعبير القرآني، أولا يتبعهم الغاوون، وهذا محمد الذين يتبعونه مهديون، أصحاب أخلاق خلق عظيم وأصحاب أمانة. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ الشاعر طبيعته إيش يا إخوان؟ يذهب إلى الملوك، يذهب إلى الأمراء، يذهب إلى السلاطين، في كل باب يهيم، في كل واد يهيمون، على كل باب يطرق الباب وأعطه بحثا عن المال. وهذا محمد لا يفعل هكذا، لا يذهب إلى السلاطين، بل إنه دعوته تدمر أصحاب السلاطين في كل واد، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء أيضا الصفة الثالثة أنهم إيش؟ يقول ويعطيك شعر جميل لكن لا يفعله، وهذه منزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكر في أخوان دليل على تذبذبهم، كيف صور القرآن أنهم يعني مرة يقولون شاعر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون مجنون، وبعدين لم تفلح هذه. فماذا قالوا؟ قالوا أصلا كيف الله يبعث لنا بشر؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذه مشكلة البشر يا إخوان، أنهم عندما يرون أمامهم سواء رسول الله، الرسول أو النبي أو الداعية، يرونه مثلهم، فإنهم يستصغرونه، وقالوا يعني الله لماذا لم يبعث لنا ملائكة؟ لماذا بعث بشر؟ طبعا التعليل بسيط جدا يا إخوان، التعليل بسيط، لأنه القدوة يجب أن تكون من نفس نوع المقتدي. إن كانت القدوة من نوع غير عن نوع المقتدي فهناك خلل. يعني أقول لك ما قدوتك؟ تقول أنا قدوتي أسد، هل يصلح هذا؟ بنقول أنت بماذا تقتدي في الأسد؟ في طريقة كلامه أم في طريقة جلوسه أم في طريقة نومه؟ هناك فرق شاسع ما بينك وبين الأسد كي تجعله لك قدوة، قدوة كاملة. لهذا الله يا إخوان لو بعث ملك لقالوا إحنا ملك، كيف نصلي خمس صلوات الفجر أو قيام الليل أو نصوم؟ هذا ملك لا نستطيعه. لكن من تمام كماله أنه بشر، ينام كما تنامون، يتبرز كما تتبرزون، يبول كما تبولون، يتزوج كما تتزوجون، يجرح كما تجرحون، جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت كما تموتون، يولد كما تولدون. فهذا من كمال القدوة أن تكون القدوة من نفس نوع المقتدي. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء بشر، جميع الأنبياء بشر، ولا يكون أن يعني يأتيك يقول لك يجب أن يكون إيش النبي أو المرسل من نوعية غير نوعية. فمن تمام وكمال القدوة أن تكون إيش من نفس نوع المقتدي، كي يستطيع أن يقتدي بها في جميع نواحي. طبعا أيضا يا إخوان يعني من ضمن الشبه التي أثاروها أنهم كيف يبعثون البعث، وهذه البعث وإن كان كفار قريش كذبوا بها بلسانهم، فهناك في زماننا من يكذب بها بقلبه. في بعض الناس صحيح يقول أنا بأمن في آخرة، لكن فعله لا يصدق قوله، فعله الآخرة مش واردة على البال. هو الذي يأكل الربا هي الآخرة واردة على البال يا أخوان؟ غير واردة على البال. ولو أنه يصلي ويصوم ويتصدق ولكنه بأكله الربا يكذب. تعطيني بالأقوال لكن الأفعال هي التي تصدق أو تكذب. فكانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، يقولون كيف نحن هذا التراب؟ وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ يعني إحنا لما نموت كيف نبعث؟ أنت يا محمد تقول سوف نبعث. طبعا إخوان الآخرة أولا العدل يقتضيها، أولا العدل يقتضيها العدل، أننا في الدنيا لا يوجد عدل يا إخوان. من صفة الحياة الدنيا أن العدل فيها غير موجود. هل يوجد عدل كامل في الدنيا؟ ما في عدل يا إخوان. الله يا إخوان يعاقب بعض المسيئين ردعا لغيرهم، ويجزي بعض المحسنين تشجيعا لغيرهم، لكن ليس كل المحسنين يجزيهم، وليس كل المسيئين يعاقبهم. فمقتضى العقل أنه لا بد من نهاية لهذا القطار الذي نحن سائرون فيه، في هذه النهاية يقام العدل المطلق. هذه أول واحدة. الثانية، نحن الآن قائمون بذواتنا، قائمون كيف أنت خلقت من أول مرة، أنت من نقطة ماء أصبحت رجلا عظيما. الذي فعلك من أول مرة ألا يستطيع أن يعيدك؟ ودائما الإعادة أسهل من الإنشاء من لا شيء. طبعا انا لا اريد ان استطرد في الاخره، لكن يعني هذه دعاويهم ورد ربنا جل وعلا عليها. ثم ايها الاحبه، من اساليبهم كانوا يتبعون انهم واحد شيطان من الشياطين كان اسمه النضر بن الحارث. فالنضر بن الحارث كان يقول: محمد يحدثكم فانا احدثكم احسن منه. هذا النضر بن الحارث كان قد ذهب الى ملوك الحيرة وملوك الفرس ولديه قصص، فعندما يأتي رسول الله ليدعوهم إلى الله فإنه يأتي بعد رسول الله النضر بن الحارث ويقول: أنا أحدثكم إذا سمع أن فلان يعني قلبه رق لمحمد فإنه يقول لها: اذهبي إليه فغني له وأطعميه وأسقيه. شوف كيف يعني سبحان الله إخوان، تفنن في الصد عن دين الله. وأنزل الله فيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فكان هذا النضر بن الحارث، وبإخوان إخوان مناسبة يعني الصاحب ساحب. الوليد بن المغيرة كان يريد أن يسلم. الوليد بن المغيرة هذا الرجل العظيم كان يريد أن يسلم، سمع مرة لرسول الله فأعجبه الكلام، فجاءه أبو جهل قال: إن قومك يجمعون لك مالا. شوف كيف يعني لم يأتيه بشكل مباشر. قال: يجمعون لي مالا ولم يعلموا أني أعظمهم مالا. قال: فإنك تأتي محمد. فما تقول؟ قال: والله يعني لقد سمعت له، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. قال: والله لن أدعك حتى تقول فيه ما تقول. فقال: فأنظرني. فجاء من ثاني يوم وقال: هو ساحر. يعني ولو أنه مقتنع في الدين، لكن الذين حوله، لهذا يا إخوان دائما سبحان الله يعني بعض الناس عندما يريد أن يهتدي، وأنهي بهذا كي لا أطيل عليكم، بعض الناس عندما يريد أن يهتدي فإن الذي يمنعه من الهداية الذين حوله. يعني دائما يا إخوان تريد أن تبتعد عن أمر، اعلم أنك أول ما تبدأ تغير التربة التي حولك، لأن التربة هي التي تجذب الإنسان. الإنسان إذا كان يخالط إخوان، والله ليس فقط الأطفال، نحن نقول الأطفال، والله حتى الكبار، لو أن رجلا كبيرا قد مشى مع آخر لشهر فإنه عرف أم لم يعرف، شاء أم أبى، لا بد وأن يأخذ بعض صفاته، لأنه الصاحب ساحب يا إخوان. الصاحب حتى بالنسبة للكبار. ومن يضيق أصلا يا إخوان على الذي يريد أن يهتدي، أو حتى الذي يريد أن يسلم. مرة واحدة سألت دكتور زاكر نايك، يعني هذا التلميذ أحمد ديدات من المشهورين الذين أسلم على أيديهم الألوف ما شاء الله، واحدة هندية، قالت له: طب إحنا لماذا لا نسلم؟ فقال لها: لا تسلمي لأنك أنت تعيشين حياة، في حياتك عندك أب وأم، هندوس طبعا أو نصارى أو يهود، أب وأم وإخوان تعيشين معهم، يتحدثون في يعني كلامهم وطريقة حديثهم، وجيرانك، كل هذا عبارة عن مستنقع، فيحتاج إلى شجاعة وإلى جرأة أن تنزع نفسك من هذا المستنقع وتسلمي. وأنا أدعوك إلى أن تفعلي هذا. فقالت له: أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهذا يا إخوان دائما الإنسان إذا شعر بأنه يغرق، مرات يا إخوان الإنسان مرات يغرق، خصوصا الشباب تمر عليه فترات، إيش فترات؟ كساد إيماني، مش كساد عاطفي، كساد إيماني، يشعر بأنه يغرق. فإذا شعر بهذا فليعلم أن الذي حوله يجره مباشرة بغير إيش الذين حوله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في صور التعذيب لصحابة رسول الله، كيف كانوا يعذبون صهيب الرومي وبلال وغيرهم وخباب بن الأرت. السلام عليكم.